لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد كنا بدأنا الكلام على أحكام صلاة الجمعة، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. العير المراد بها الإبل المحملة، ومعنى انفتل الناس يعني انصرفوا عن الاستماع للخطبة وذهبوا خارج المسجد للنظر في أمر هذه الحملة أو هذا العير، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يستمع الخطبة إلا 12 رجل. الخطبة للجمعة واجبة، والإنصات إليها واجب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قالوا إن المراد بذكر الله هو الخطبة، خطبة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهناك عبر بذكر الله وهنا عبر بالصلاة، فدل على أن ذكر الله المراد هو الخطبة، وأن الصلاة ورد أيضا في شأنها ما يخص. هذه الحادثة حصلت في أول مشروعية الخطبة أو مشروعية الجمعة، ولم يكن الأمر لتعظيم الجمعة قد تمكن في نفوس بعض الناس، وكان بهم فقر وحاجة شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة وسمعوا خارج المسجد أصوات الإبل وأحمالها، فمن شدة فرحهم بذلك خرجوا. ونزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تدل أهل العلم بهذه الأمور بالآية والحديث على أن خطبة الجمعة واجب، وبعضهم قال إنها شرط، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنصات إليها واجب بقوله: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. قوله عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى. فالإنصات للجمعة واجب لمن حضرها، وخطبة الجمعة تتقدم الصلاة، وهما خطبتان، يفصل بينهما جلسة خفيفة بمقدار قراءة سورة الإخلاص. قول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما دليل على أن المشروع للخطيب أن يكون قائما، وقد جاء قول الله تعالى وتركوك قائما. وقوله لم يبقى إلا 12 رجلا، أخذ من هذا بعض أهل العلم على أن الحد الأدنى الذي تنعقد به الجمعة هو 12 رجلا، ولا تنعقد بدون ذلك ولا يجب أكثر من ذلك. فإذا وجد 12 رجلا مقيمين فإن الجمعة تنعقد بهم. وقال بعض أهل العلم لا بد من 40 لورود أثر بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى الجمعة كان العدد 40، وبعد ذلك زادت الأعداد. وبعض أهل العلم قالوا إنها تنعقد بثلاثة غير الإمام، وبعضهم قال باثنين غير الإمام. والذي رجحه بعض أهل العلم هو أنها تنعقد بما يصدق عليه جماعة. قالوا وأقل الجمع اثنان من غير الإمام، فإذا حضر اثنان يخطب بهما الإمام صحت الجمعة. قالوا وهذه الأدلة 40 والاثنى عشر إنما هي من باب الموافقات لا من باب الاشتراط والإلزام. فصادف أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، وصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى الجمعة كانت صلاته 40. وعلى هذا فيرجع إلى أصل الجماعة، لأن الجمعة من الجمع حيث يجتمع لها الناس، وأقل جمع اثنان والإمام هو ثالثهم، فقالوا إنها تنعقد بهذا العدد. وغيره من الأدلة أو ما ورد من أدلة للأقوال الأخرى إنما هي أدلة ليست ملزمة، وإنما هي من باب الموافقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. ثم روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. هذا الحديث صحيح، فالذي أدرك من الجمعة ركعة يأتي معها بركعة أخرى وجمعته صحيحة. أما من لم يدرك ركعة فإنها لا تصح جمعته، وحينئذ فينويها ظهرا ويصليها 4. قال وكذلك غيرها أي غير الجمعة، فمن أدرك ركعة من صلاة الظهر فإنه أدرك صلاة الظهر يأتي ببقيتها يضيف إليها 3. ومن أدرك ركعة من الفجر فإنه أدرك الفجر وليأتي معها بركعة تكمل له صلاته. والمراد بهذا أن الإنسان إذا أدرك الركعة كاملة يعني أدرك الإمام راكعا فما قبل أنه يعتبر مدركا لفضيلة الجماعة. أما لو أدرك الإمام بعد ذلك أدركه ساجدا أو في التشهد الأخير فقالوا إنه يدرك الصلاة لكن لا يدرك فضيلة الجماعة. وبعض أهل العلم يقول يدرك فضيلة الجماعة لكن هذا الحديث يرد عليه. وعلى هذا فالذي فاتته الصلاة ولم يدرك ركعة كاملة فإنه يدخل مع الإمام ولو كان الإمام ساجدا أو جالسا، وله فضل ما أدرك لكن ليس له فضل جماعة. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه أخرجه مسلم. ثم ساق حديثا عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. هذا يبين أن خطبة الجمعة إنما تكون حلقيا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما في كل أحواله، في كل خطبه التي كان يخطبها إنما كان يخطب قائما. وقال يجلس ثم يقوم أي أنه بعد انتهاء من الخطبة الأولى يجلس جلسة خفيفة للاستراحة بمقدار سورة الإخلاص ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية. وأخذ من هذا العلماء استحباب الخطبة قائمة، وبعض أهل العلم ومنهم مالك رحمه الله قال بوجوب ذلك. والخطبة قائما إنما هي ذات أثر على السامع وعلى المتحدث الخطيب، فإن الخطيب إذا كان قائما كان أجمع لأفكاره وكان أدعى للتفاعل مع ما يتحدث به، والسامع إذا كان المتحدث إليه قائما كان أقوى في الإصغاء والإنصات والاستماع. وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يوضع له منبر يستعمل العصا أو القوس أو السيف، فلما اتخذ منبرا اكتفى بهذا المنبر عن استعمال القوس أو العصا أو السيف، فلا يستعملها بعد اتخاذه للمنبر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. ثم ساق حديثا عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم، وفي رواية كانت خطبته يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته ما سبق. وفي رواية أنه يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفي رواية أنه يقول وكل ضلالة في النار. هذه العبارات والجمل والأوصاف تبين حال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبته. وبهذا نتبين عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغها للأمة ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يبتدئ الخطبة بالحمد لله والثناء على الله. وكان من صفاته أنه يتحمس في الخطبة لأنه يريد أن يظهر للناس أهمية ما يتحدث به إليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتحدث إليهم بشيء من فضول الكلام، وإنما كان يتحدث إليهم بما فيه عقيدتهم وعبادتهم وتقربهم لله تعالى. فكان يتحدث إليهم بحماس وحرص شديد لأجل أن يعوا ويسمعوا ويعملوا بما فهموا. فكان من أوصافه أثناء الخطبة احمرار عينيه، عيناه تحمران من شدة الحرص والغضب لتكاسل الناس أو غفلتهم عما أوجب الله عليهم أو جرأتهم على ما حرم الله عليهم. وكان صوته عليه الصلاة والسلام يعلو فيسمعه القاصي والداني، وكان غضبه يشتد وتنتفخ أوداجه وهي العروق في رقبته. كل هذه الأحوال تصدر من نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم لأجل أن يصغي الناس إلى كلامه ويفهموا مراده ويعملوا بذلك. يقول الراوي إن حال الرسول صلى الله عليه وسلم حال الخطبة مثل حال إنسان جاء ينذر الناس يقول لهم إن العدو الذي يقتلكم وصل إلى أبوابكم صبحكم أو مساكم. وعادة الإنسان الذي يأتي يبلغ جماعته أن العدو قد قرب منهم وأنه وصل إليهم يكون في حال حماس وإنذار شديد. وكان مما يقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته كلمة أما بعد، وقد ورد أن هذه هي فصل الخطاب الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وهي من الكلمات الفاصلة بين ما بعدها وما قبلها، وهي تنبه الإنسان لأهمية ما بعدها لأجل أن يرعي انتباهه ويصغي إلى ما يعقبها من كلام. يقول فإن خير الحديث كتاب الله، يعني خير ما يتحدث به ويشتغل به هو كتاب الله تبارك وتعالى، أي القرآن هو خير ما يشتغل به الناس لأن فيه خبر من سبق وخبر من يأتي وما يأتي، والحكم والفصل بين الحاضرين، وهو كلام الله تبارك وتعالى المعجز بجمله ومعانيه، المتعبد بتلاوته، الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. وتلاحظون أننا نستمع مثلا في هذه الليالي إلى سورة الفاتحة في الليلة 25 مرة متصلة في صلاة الفريضة، وبعدها في التراويح والوتر، ونرددها في كل ركعة، ومع هذا لم يمل أحد منا من ذلك ولم يتضايق. بينما لو أن أحدا منا سمع الأخبار في المذياع ثم جاءت الأخبار في الفترة الثانية واستمع إليها ووجد أنها مكررة لما سبق أن استمع إليه في الفترة السابقة، يقوم ويغلق المذياع لأنه تضايق منها، لأن ليس فيها شيء جديد، أليس كذلك؟ كلام الله تعالى لا يحصل فيه شيء من هذا، بل كلما استمعت إليه ازددت معرفة وعلما وأسرارا وحكما، فهو معجز بلفظه ومعناه، ولا يمله المؤمن، وإنما في كل مرة يقرأه يجد زيادة ومتعة ولذة في قراءته، فهو أحسن الحديث، وهو الذي ينبغي أن يشتغل به الناس وأن يشغلوا به أوقاتهم، وهو الذي يترتب عليه ثواب ولا عقاب على قراءته، وإنما قراءته من قرأ منه حرفا واحدا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثال. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة، وهذا نعمة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا، أحسن الحديث كتاب الله. وعلى هذا فاشغلوا أوقاتكم به قراءة وتدبرا وفهما وعملا، لأن هذا القرآن نزل ليعمل به، وهو أحكام وعبر وأخبار ومواعظ ووعد ووعيد. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن لا يشتغل بغيره، يقرأ كتاب الله ويقرأ تفسيره ويقرأ معانيه ويتأمل أحكامه ويلتزم بتطبيقها. يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خير الطرق طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، خير المناهج منهجه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم النبيون، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه وما يأتيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالذي يحب الله تعالى عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه، أو خير الهدى هدى، أي بمعنى خير الدلالة والإرشاد ما أرشد ووجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هديه في سنته في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات، فهذه بعيد الناس وعليهم أن يتأملوها ويعملوا بها لكي يسعدوا ويفرحوا في دنياهم وأخراهم. ثم قال شر الأمور محدثاتها. هذه تحتاج منا إلى وقفة. شر الأمور محدثاتها، أي ما يحدثه الناس من أمور لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عملها ولا وجه إليها. وكان من آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين الذي كامل لا يحتاج إلى زيادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول شر الأمور محدثاتها، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنت إذا أردت أن تعمل عملا من الأعمال التي تتقرب بها إلى الله تعالى، عليك أن تتأكد هل هي من المحدثات أو ليست من المحدثات. إن كانت من المحدثات فاتركها، وإن كانت مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعملها. يقول: وكل بدعة ضلالة. البدعة هي العمل الذي يعمله الإنسان مما يتقرب به إلى الله مما لا أصل له في الشرع، أي مما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجه إليه، فهذا بدعة. فإذا أراد الإنسان أن يعمل عملا من الأعمال ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل بدعة فإنها ضلالة، وكل ضلالة فإن مآل صاحبها إلى النار. والبدع يعملها الإنسان وهو يقصد بها التقرب إلى الله، ولهذا فهي أخطر على الإنسان من المعصية، لأن المعصية يعملها الإنسان وهو يعرف أنه مخطئ. فشارب الخمر أو الزاني أو السارق عندما يعمل هذه الأعمال يعلم أنها جريمة، فلهذا هو حذر ويرجى له أن يتوب. ولكن المبتدع يزعم أنه يعمل هذا العمل قربة لله، فهو يصر عليها ويحافظ عليها، وهو يدعي أنها تقربه إلى الله تعالى. فلهذا كانت شر، وكانت تودي بأصحابها إلى النار. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع الأسف في زمننا هذا كثرة البدع، وصار الناس يتعلقون بها ويتركون السنن. فمن أمثلة ذلك ما يعمله بعض الناس في أول جمعة من رجب مما يسمونه صلاة الرغائب. هذه ليس لها أصل في الدين، ونلاحظ بعض الناس أنه يعملها ويترك السنن الراتبة. ومن أمثلة ذلك أيضا الاحتفال ببدعة عيد أو ما يسمى بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعون ولا أتباعه، ولم تعمل إلا في القرن السادس. وأصحابها يهملون كثيرا من السنن ويعملون هذه البدع، ومن ذلك الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب، وهذا العمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله تعالى عنه. يعملون هذه الأعمال ويتركون أحيانا الواجبات ويتساهلون في ارتكاب المحرمات. فنبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المعاني وكأنه ينظر إلى حال الناس اليوم وهو يقول انتبهوا، أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكأنه يخاطبنا في هذه اللحظة. فنبينا صلى الله عليه وسلم حريص على سلامة أمته من الزلل، وحريص على أن تسلم من المهالك وأن تنجو وتدخل معه جنة. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي عصى محمدا صلى الله عليه وسلم أبى دخول الجنة، هو اللي رفض، يقول ما أريدها، ما يبغى يروح الجنة. والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم.